ثم أراد أن يرد له جزءا بعملة أخرى كالريال مثلا. أي نعم. فهل يجوز أم على القاعدة؟ أنا لا أفتي لا أفتيك لأنك أنت رجل فاهم وجيد. ماذا تقول في الدراهم والدنانير في حديث ابن عمر؟ مهم مثل هذه القضية؟ ينطبق نفسي ينطبق ينطبق لكن ماذا تقول؟ حسب ما اتفقان عليه كيف ينطبق؟ يزيد وينقص عندما أراد أن يوفيه قال أنا بعطيك بدل الدراهم دولارات إذا اتفق على ذلك بسعر يومها لا يعطي جزء من الدين ما يخالف أنا بعطيك 50 من الدين مثلا هو 100 هو بعطيك 50 بدولارات نعم فلا بأس بسعر يومها طيب تفرق بينهما شيء الآن ما بينهما شيء على ما بقية على الدين اصبر ليس بينهما شيء على ما عقده هو بايع عليه نصف الدين وقبض عوضه كله ما باع عليها 100 واخذ 50 فقط يعني المقصود بالمستبدل فقط اي معلوم يعني هو اللي وقع عليه العقد الثاني ما له دخل في الموضوع لكن لو قال اقرضتك دراهم على ان توفيني دولارات هذا ما يجوز هذا لا يجوز لانه بيع واضح فيه المعاوضه والبيع لا بد فيه من التقابض ها قبل التفرق إذا قلت أقرضتك 100 ريال سعودي على أن توفيني إياها دولارات هذا بيع لا ما هو كل واحد يزيد وينقص الدولار بسعر اليوم بسعر اليوم ما يصح بسعر اليوم إذا كانت بسعر اليوم أخذ الثمن حاضر نقد يدا بيد مثل ما قال الرسول بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء والمستقرض ما هو معطيه دولارات لأن ما عنده كل قرض اشترط أن يصرف إلى غيره صار معاوضة تجري عليه أحكام البيع والشراء لأن المقرض لم يرد أن يرد بلد بدله أراد أن يرد شيئا آخر فالحاصل القاعدة عندنا كل قرض اشترط فيه أن يكون الوفاء من غيره من غير جنسه فهو معاوضة تجري عليه أحكام البيع والشراء نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو والمذكور بلفظ عن عمرو المذكور الواو هذه لجل عمر عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان لا رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق يمكن ذاك نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا في حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الصوت ها؟ أي هذا الصوت ما عندي أكثر من هذا الصوت أنا. نعم مسموع تسمعون يا طيب. قال لا يحل سلف وبيع، فما معنى هذا؟ سلف وبيع؟ نعم. أي إذا اجتمع السلف والبيع مع بعض. نعم. وليس المقصود فيه السلف وحده أو البيع وحده. نعم. أخرج مثلا مثاله. يعني يقول مثلا أقرضني 1000 ريال إذا أقرضت 1000 ريال أجعلك داري. كيف؟ إذا أقرضتني 1000 ريال أبيعك داري. أو مثلا يقول المشتري أشتري منك هذه البضاعة إذا أخذت الأفلام. طيب. أو يقول سلفني فيقول لا أسلفك حتى تبيعني بيتك أو حتى تشتري بيت. طيب. ما هي الحكمة يا خالد في النهي عن ذلك؟ النهي عن السلف البيع. نعم. نعم. لأن السلف من عقود الإرفاق. فإذا جرى منفعة كان ربا. لأن كل قرض يجر منفعة فهو ربا. نعم. وهذه مضادة لمراد الشارع. نعم. طيب صح. قال ولا شرطان في بيع. خالد، ما المراد بالشرطين في البيع؟ المراد فيهما اختلف العلماء فيها، والراجح أن كل شرطان إذا اجتمع أن كل شرطين إن اجتمع أدى إلى محظور شرعي. ومثال له العينة. كالعينة. كالعينة. طيب كيف يكون فيها شرطان في بيع العينة؟ إن الشرطان أن يكون أن البائع يبيع سلعة بسعر مؤجل ويشترط نعم ثم يشتريها نقدا بسعر أقل مما باع به، فيكون هذه شرطان في بيعه. طيب الشرطان في البيع هو باعوا بشرط، يعني نقدا بشرط، واشترط بذلك ان يشتري منه شرط ثاني، وهذين اجتمع في بهذه الكيفيه يجتمع الشرطان في البيع. هذا الشرطان هو كيف؟ يعني هو البائع قال للاخ هذا شيئا نقدا، وبعدين اشترط ان يشتري منه نصيب من ذلك، يعني اشتراه وباعه بأجل. نعم. ثم بعد ذلك اشترط منهم ان يشتريه من هذا السلع نقدا باقل منه. باقل. هذا شرطان. هذه مساله العين. هذه مساله العين. ايوه. نعم. طيب. قال ولا ربح ما لم يضمن. معناه يا عبد المنان؟ لها ثلاث صور. ها؟ يعني ولا ربح ما لم يضمن، يعني بيع ما لم تضمنه، يعني ما لم يضمنه البيع. بيع ولا الربح؟ لا ربح، يعني ما لم يضمنه المشتري او يقبضه المشتري، يعني ان يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. مثل لا ترسل، مثل ان يبيع ما ليس عنده، مثل ان يبيع مثلا العبد الآبق، ليس هذا مثلا يبيع سيارة، يعني مثلا رجل يبيع سيارة. لا هذا اللي تريد يمكن بيع ما ليس عندك. نعم خالد. أي أنت؟ نعم. أقول أن يبيع مثلا أن يكون له في ذمة زيد 100 صاع بر. نعم أي نعم. ثم يبيع هذه 100 صاع هذه على عمرو، فهذا لا يجوز لأنه لم يضمنها حتى يبيعه، لم يدخل في ضمانه. نعم. طيب لكن الحديث ما قال ولا بيع ما لم يضمن، قال ربح. اي نعم. مثلا ان تساوي مثلا عند ان تساوي مثلا 100 صاع 100 ريال ثم يبيعها ب 110، ولو على نفس المدين. ولو على نفس المدين، لانها ما دخلت في ضمانها. طيب نعم. كان يشتري مثلا بر من انسان ويبقى عنده ولم يكتره، ثم يبيع على انسان اخر. نعم. ما اكتره ولا استوفى منه، ثم يبيع على إنسان آخر. نعم. فهو في ضمان البائع الأول، فلا يجوز أن يبيع على آخر حتى يستوفيه ويكتره من الأول. نعم صح. هذا أيضا من مما دخل في قوله ولا ربح ما لم يضمن. ذكر بعض العلماء صورتين مختلفا فيهما. نعم. الصورة الأولى أن الصورة الأولى كان يشتري كان يبيع نخلة كان يبيع ثمرة نخل استأجره من صاحبه. لا استأجره ولا اشتراه؟ اشتراه. طيب رجل اشترى ثمر هذا النخل بعشرة آلاف ريال ثم باعه بإيش؟ بأكثر بأحد عشر ألف ريال، فهنا ربح فيما لم يضمن، لأن هذا الثمر ضمانه على البائع فيما لو تلف، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. طيب الصورة الثانية مختلف فيها الإيجار، مثلا رجل يستأجر بيت مثلا بعشر آلاف ثم يؤجرها ثم يؤجرها بإحداث مثلا، فهذه ليس في ضمن هذا، والراجح أنه لأن المدة المستقبلة ليست في ضمان في ضمن المستأجر. طيب الراجح من هذين القولين في هذا في هذا في هاتين الصورتين الراجح أن يجوز للمستأجر أن يؤجر البيت. الراجح أنها لا تدخل في الحديث، لا تدخل في الحديث. طيب الراجح أنها لا تدخل في الحديث، لأن عدم الضمان في المسألة الأولى إرفاقا كان إرفاقا بالبائع بالمشتري، ولهذا قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وليس من أجل أن سيطرته عليه لم تتم، بل سيطرته عليه تام. وأما في الثانية فإن الضمان على المؤجر إذا تلفت العين، وإذا بقيت فهي مضمونة، ولو أنها تلفت العين فلكان المستأجر الثاني يرجع بالأجرة فيما بقي من المدة. طيب ولا بيع ما ليس عندك بندر، لها ثلاث صور. نعم الصورة الأولى يبيع ملك غيره يشتريه منه. نعم الصورة الثانية أن يبيع ملكه لكن غير مقدور عليه وهو غير مقدور عليه. طيب الصورة الثالثة أن يبيع الديون في ذمم الناس. إيش؟ يبيع الديون التي له في ذمم الناس. نعم تمام. طيب أن يبيع ملكه وهو غير قادر عليه، مثل أن يبيع عبدا آبقا أو جملا شاردا أو طيرا طائرا أو يبيع مغصوبا لا يقدر على أخذه من غاصبه. نعم كل هذا يدخل في قوله ولا بيع ما ليس عندك. ثم قال المؤلف رحمه الله الفوائد. طيب الفوائد نعم نعم الموصول لا بأس به، مثل أن أبيع عليك شيئا في ذمتي مئة صاع بر صفته كذا وكذا بمئة ريال، هذا لا بأس به، ما هو عندي ما هو عندي، ما أنا ما بعت معين، ما بعت مثلا هذا الشيء المعين، إنما بعت عليك شيئا موصوفا في ذمتي ما عينت. المعين انك تقول مثلا الجمل الفلاني اللي ضاع لي، الطير الطائر طيري الفلاني الذي هو في السماء، نعم ملكي الذي غصبه فلان، هذا معين. اما الموصوف فلا، لان الموصوف يثبت في الذمه، ودليل ذلك السلم. السلم كان الصحابة رضي الله عنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يأتي إلى الفلاح ويقول أريد أن تبيع علي تمرا مثلا وليكن مئة صاع تمر كل صاع بدرهمين صفة التمر كذا وكذا وكذا، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لم يقل فلا يسلف، واضح؟ فهذا هو الفرق بين المعين وبين الموصوف في الذمة. أيضا فيه شيء موصوف معين، كما لو بعت عليك سيارتي التي عندي في الجراج صفتها كذا وكذا وكذا، هذا معين موصوف. وفي معين مرئي، كما لو بعت عليك هذه السيارة المعين تشاهدها، فالمعين معين موصوف ومعين مشاهد مرئي والثالث موصوف لا مرئي ولا مشاهد ولا معين، موصوف في الذمة فيتعلق في الذمة. نعم. قصة حكيم الحزام ناصير صورة رابعة. أيهن؟ يأتي من الرجل. نعم. ليست عندي فأبتاع له من السوق. إيه يبيعها عليه على أنه بيشتري له، فيذهب ويشتري من السوق. هذه داخلة في بيع ما ليس عنده. داخلة في بيع ما ليس عنده. ما في السؤال، خلونا ناخذ. طيب ما في السؤال خلاص. الباطل لا يداوى بباطل. طيب. فوائد الحديث. وين؟ نعم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. أيضا نقول في نهى عن بيع وشرط المراد به الشرط الذي يتضمن محذورا شرعيا، كقضية بريرة رضي الله عنها. قضية بريرة اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، مع أن الولاء لمن؟ للمعتق. وليس المراد النهي عن كل بيع يتضمن شرطا، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله، واشترط جابر أن يحمله إلى المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشرط وجعله شرطا صحيحا. فهذه المطلقات كالذي سبق في النهي عن شرطين في بيع وعن بيع وشرط، هذه المطلقات يجب أن تحمل على أي شيء؟ على الصور التي فيها مانع، فيها مانع شرعي، لا على إطلاقها. طيب، من فوائد الحديث جواز السلف من أين يؤخذ؟ من قوله لا يحل سلف وبيع، لأن المنهي عن الجمع، وما نهي عن جمعه دل على جواز إفراده، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان النهي يرد عنه مطلقا. طيب، ثانيا جواز البيع، نقول فيه كما قلنا في السلف. ثالثا تحريم الجمع بين البيع والسلف، تحريم الجمع بين البيع والسلف لقوله لا يحل سلف وبيع، وهذا إن كان مشروطا فلا شك فيه أنه حرام، لأن الغالب أنه يتضمن ربا، فإن الغالب أن المسلف إذا اشترط البيع أو الشراء منه لا بد أن يكون هناك فائدة له، وكل شرط جر نفعا للمقرض فهو حرام ربا. طيب، فإن وقع عن غير شرط بأن باع عليه شيئا ثم قال المشتري أريد جزاك الله خير أن تسلفني، أن تقرضني هذا الثمن الذي ثبت لك علي، يعني أسلمه الثمن وانتهى البيع ثم قال سلفني إياه، هذا جائز. أو باع عليه بيته، رجل باع على شخص آخر بيته ب10,000 ريال ثم قال أريد جزاك الله خير أن تقرضني 10 أخرى لأنني محتاج إلى 20,000 فأقرضه، فهذا جائز إذا وقع بدون شرط، لا شرط ولا اتفاق في مسبق، فإنه جائز ولا بأس به. من فوائد الحديث أيضا تحريم كل شرطين إذا اجتمعا لزم منهما محذور، لقوله ولا شرطان في بيع، أما إذا لم يلزمهما منهما محذور فلا بأس بذلك، مثل أن يشترط مشتري الحطب على بائعه أن يحمله إلى بيته ويدخله في البيت ويكسره، هذه 3 شروط لكنها كلها جائزة لأنها لا تتضمن

فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذه من هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق إلى آخره. قوله فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، الدنانير جمع دينار وهو النقد من الذهب، والدراهم جمع درهم وهو النقد من الفضة، والنقدان هما الذهب والفضة. فكان يأخذ يبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم وبالعكس. وقوله آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا، من هنا بدلية أي بمعنى بدل، لأن من معاني من البدلية. ومنه قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم يعني بدلكم. فويأخذ هذا بدل هذا وهذه بدل هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. مثال ذلك: يبيع البعير بخمسة دنانير ويأخذ عنها 60 درهما، أو يبيعها بستين درهما ويأخذ عنها 5 دنانير. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. لا بأس أي لا حرج ولا إثم أن تأخذها، ضمير يعود على العوض المأخوذ بدلا عن العوض الثابت في الذمة، سواء كان أخذ دنانير بدل دراهم أو دراهم بدل دنانير. لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم بشرطين، قال: بسعر يومها لا تزيد ولا تنقص. فمثلا إذا باع بخمسة دنانير وكانت قيمة الدينار 5 دراهم، كم يأخذ العوض؟ ها؟ يا أخوان باعها بكم؟ 5 دنانير، والدينار 10 دراهم، كم؟ 50 درهم، يأخذ عنها 50 درهما. طيب لو أخذ عنها 60 درهما لا يجوز، أخذ عنها 40 درهما نعم لا يجوز، ظاهر الحديث لا يجوز، لأنه قال بسعر يومها ما لم تتفرق. طيب أما إذا أخذ عوضا عن هذه 5 60 درهما فإنه لا يجوز، ووجهه أنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، ربح في حق في دين له في ذمة البائع في ذمة المشتري، فربح في شيء لم يدخل في ضمانه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح ما لم يضمن، كما تقدم في حديث من؟ لا مو حكيم بن حزام، طيب في حديث عمرو بن شعيب نعم. طيب إذن نقول وجه ذلك أنه إيش؟ لا يجوز أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. طيب إذا باعها بخمسين، إذا أخذ عنها 50 يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن هذا سعر يومه. إذا أخذ عن 5 40 وقيمة الدينار 10 فظاهر الحديث أنه لا يصح، ولكن ليس هذا مراد، ليس هذا مراد، يعني أنه يجوز أن يأخذ عن هذه الدنانير 5 التي قيمة الدينار 10 أن يأخذ عنها 40، لأن هذا في مصلحة من؟ في مصلحة المشتري الذي ثبت عليه 5 دنانير ولم أخذ منه إلا 40 درهما. لو ذهب ليشتري الدنانير لدفع 50 درهما. طيب فإذا قال قائل كيف تخالفون مفهوم الحديث؟ قلنا إن المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة، وهنا صدق بإيش؟ بصورة واحدة، وهي ما إذا كان بزيادة، أما إذا كان بنقص فلا بأس به، قواعد الشرع لا تأباه. كما أنه لو ثبت في ذمتك لي 50 درهما وقلت أعطني 40 درهما وأنت في حل، أليس هذا بجائز؟ طيب الشرط الثاني قال ما لم تفترق وبينكما شيء، يعني أنه يشترط قبض العوض قبل التفرق، وهذا ظاهر لأن هذا بيع ذهب بفضة، وبيع ذهب بفضة يشترط فيه التقابض قبل التفرق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن لابد أن يستلم البائع عوض الثمن في مجلس العقد، في مجلس العقد. مثاله بعت عليك هذه البعير 5 دنانير قيمة الدينار 10 5 دنانير، ثم أردت أن أخذ عن هذه الدنانير دراهم وقيمة الدينار 10، كم درهم أخذ؟ 50. طيب قلت إذن نحول القيد، نحول الذهب إلى فضة، وأبقيت في ذمتك دراهم 50 درهما، هل يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لا بد أن يعطيني الدراهم، لا بد أن يسلمني الدراهم. ووجهه ما ذكرت لكم أن بيع الدنانير، أن بيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. طيب فإن أخذت عوضا عنه ما يجوز فيه النسب، ما يجوز فيه النسب، بأن قلت الدراهم التي في ذمتك آخذ عنها هذه السيارة، فوافق والسيارة نعم، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ ولم أقبض السيارة نعم. إن قلتم يجوز أخطأتم، وإن قلتم لا يجوز أخطأتم. طيب فصل. إذا كانت الناس تساوي السيارة قيمة هذه نعم، وإن لم يستلمها، وإن لم يستلمها يعني في مجلس العقد لابد. نقول إذا كانت السيارة تساوي ما في ذمة الذي أعطاها فقد حصلنا على شرط، وهو قوله بسعر يومها. فمثل إذا كان في ذمته لي 10,000 ريال وقال أعطيك عنه هذه السيارة، والسيارة تساوي 10,000 ريال، وجد الشرط الآن ولا لا؟ ها؟ وجد. طيب لكني انصرفت ولم أستلم السيارة، فهل يجوز؟ أي نحن قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ما لم تفترق وبينكما شيء، اشترط هذا الشرط لأنه سيأخذ عن الدنانير دراهم أو عن الدراهم دنانير، وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. طيب بيع السيارة بالدراهم لا يشترط فيه، وبناء على ذلك فيجوز أن آخذ هذه السيارة عوضا عما في ذمته بدون أن أستلمها، تبقى عنده متى شئت استلمتها. واضح يا جماعة؟ طيب والعلة في ووجه التعليل في الحديث واضح. العلة في كونها لا بد أن تكون بسعر يومها لئلا يربح فيما لم يضمن، تربح في شيء ما دخل في ضمانتك في ضمانك وفي ذمة الثاني. والعلة في الثانية ما لم تفترق بينكما شيء، لأن بيع الذهب بالفضة لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد. وبناء على هذه العلة لو أخذت عوضا عن الدراهم ما يباح فيه النسيئة فإنه لا يشترط القبض في مجلس في مجلس العقد. طيب، يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. لسؤال ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرفه. ثانيا، أنه يتأكد على كل إنسان أراد أن يفعل عبادة أو أن يعقد عقدا أن يعرف أحكامه لئلا يقع في خطأ، لئلا يقع في خطأ. وهل يطلب من الإنسان أن يعرف الأحكام قبل أن يفعل أو بعد أن يفعل؟ قبل أن يفعل، لأنه إذا فعل وقع في الخطأ مشكل، قد لا يمكن استدراك هذا الخطأ. ولهذا تجد بعض الناس الآن لما انتشر الوعي وصار الناس يتساءلون عن الدين، تجده يسأل عن مسألة لها 20 سنة، يقول مثلا حججت منذ 20 سنة وفعلت كذا وكذا، وربما يكون هذا لم يطف طواف الإفاضة. نعم، إذا كان لم يطف طواف الإفاضة وقد تزوج بعد ذلك وجاءه أولاد، نقع في مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن من يرى أن عقد النكاح قبل التحلل الثاني فاسد يجعل نكاحه هذا فاسدا. لكن في قول ثاني أن عقد النكاح بعد التحلل الأول جائز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وجماعة من أهل العلم. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال حل لكم كل شيء إلا النساء، يعني نساءكم، ولا يتوجه النهي عن النساء إلا بعد العقد. ولكن من أخذ بالعموم وقال إلا النساء سواء كان جماعا أو مباشرة أو وسيلة فإنه داخل في الحديث، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد فإن عقد النكاح لهذا الرجل ليس بصحيح ويجب أن يعاد، يجب أن يعاد. شوف كيف التساهل، يعني بعد 20 سنة وبعد ما تزوج جاء عيال قال والله أنا تركت طواف الإفاضة. فالمهم أنه يتأكد أن يسأل الإنسان قبل أن يفعل. طيب، من فوائد الحديث أنه لا يشترط التقابض في بيع الحيوان بالنقود. كيف يؤخذ؟ يقول نبيعها بالدراهم، نبيعها بالدنانير، ثم نأخذ عنها كذا. وهذا يدل على أن الدراهم أو الدنانير تبقى في ذمة من؟ في ذمة المشتري. ومن فوائد الحديث جواز بيع الدين لمن هو عليه، جواز بيع الدين لمن هو عليه. كيف ذلك؟ لأن ابن عمر يبيع البعير بالدنانير فيثبت في ذمة المشتري دنانير، ثم يبيع على المشتري هذه الدنانير، وهذا بيع الدين لمن هو عليه. انتبه. طيب، له أمثلة، منها هذا المثال، هذا المثال الذي في حديث ابن عمر، ومنها لو كان في ذمتك لي سلم يعني قد أعطيتك دراهم على أن تعطيني 100 صاع بر إلى أجل. لما حل الأجل بعت عليك هذه الأصواع 100 صاع، فهل يجوز أو لا؟ نعم يجوز، وإنما مثلت بالسلم خاصة لأن بعض أهل العلم قال إن بيع السلم لا يجوز حتى ولو كان على من هو عليه، واستدلوا بحديث ضعيف من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، والحديث ضعيف ولو صح فليس هذا معناه الذي فليس معناه الذي ذهب إليه هذا الذاهب. طيب لو أنني اشتريت منك سيارة وبقيت السيارة عندك ثم بعتها عليك قبل أن أحوزها إلى رحلة، يجوز ولا لا؟ انتبهوا، بعت عليك سيارة، اشتريت منك سيارة وبقت عندك في الجراج ثم بعتها عليك، هل يجوز أو لا؟ أي سبق حديث زيد بن ثابت لا يجوز إلا على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن ذكرنا أن ظاهر الحديث العموم. طيب هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، أما المذهب فإنه لا يجوز أن يباع على غير من هو عليه. مثال ذلك في ذمتك لشخص 100 صاع بر، فباعها الذي هي له على زيد وأحاله عليك، هل يجوز أو لا؟ نعم المذهب لا يجوز، وذلك لأن هذا المشتري قد يقدر على تسليم على استلام هذا الدين وقد لا يقدر، فيكون في البيع نوع غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. تفهمين الصورة ولا لا؟ طيب، وقال بعض أهل العلم إنه يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بشرط أن يكون معلوما جنسه وقدره وأجله إذا كان مؤجلا، وأن يكون مقدورا على أخذه، يكون مقدورا على أخذه. وقال إنه ما دام صاحب الدين مقرا به وثقة يمكن أخذ الدين منه، والأجل معلوم والجنس معلوم والنوع معلوم والقدر معلوم، فإن هذا لا يدخل في بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذا هو الصحيح، ويدل على ذلك أن العلماء رحمهم الله الذين منعوا بيع الدين على غير من هو عليه قالوا لو باع مغصوبا بيد الغاصب وهو قادر والمشتري قادر على أخذه فإن ذلك جائز وصحيح. فنقول المغصوب عين باعها من هي له، والدين دين باعه من هو له، ولا فرق، لا فرق بين الدين والعين في الواقع، لأن العلة هي القدرة على التسليم، وما دام المشتري قادرا على تسلم المبيع ممن هو عنده أو في ذمته فلا محذور في ذلك، وهذا القول هو الصحيح. لكن يشترط أن لا يبيعه بما يجري فيه الربا، بأن يكون في ذمة المدين دراهم ويبيعها الطالب على شخص ثالث بدنانير لماذا يشترط؟ لأنه ينتفي التقابض، ولا بد من التقابض قبل التفرق. والشرط الثاني أن لا يربح البائع فيها، فإن ربح فهو حرام، لأنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، مثل أن يكون الدين الذي في ذمة المطلوب 100 صاع بر، الصاع يساوي 10 فبعته 11، هل يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز، لأنني ربحت في شيء لم يدخل في ضماني. إذن البيع، بيع الدين على غير من هو عليه جائز بشروط. ما هي؟ الشرط الأول أن يكون مقدورا على أخذه، والشرط الثاني أن يكون معلوما قدره، معلوما جنسه وقدره ووصفه وأجله. الشرط الثالث أن لا يجري فيه ربا النسيئة بما مع ما باعه به. في شرط رابع ما هو؟ ألا يربح فيه، فإن ربح فيه فإنه لا يجوز، لأنه ربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا تمت هذه الشروط فما المانع؟ طيب ألا نشترط شرطا آخر أو شرطا خامسا، بأن يكون المدين مستعدا للتسليم؟ ها؟ نعم، القدرة على التسليم، لكن هنا أو الأخذ، لكن هنا قد يكون المشتري في نفسه ظانا أنه قادر وأن صاحبه سهل الانقياد ويخلف الظن ويكون داخلا على خطر، بخلاف ما إذا قال المدين أنا مستعد للتسليم. يعني لو قيل بهذا الشرط لأجل قطع الاختلاف لكان هذا القول جيدا. فتكون الشروط على هذا 5. طيب الفرق بينه أنه قد يتصور أنه قادر على التسليم ولكن ما يقدر، يماطل به الثاني. طيب فإن كان هذا الدين على الغير غير ثابت، ما ثبت، يعني جاءنا واحد وقال أنا أطلب فلان 100 صاع بر، فقال أحد الحاضرين بعها علي، هذا لا يصح. إذن ممكن أن نضيف هذا الشرط السادس أيضا، أن يكون الدين ثابتا ببينة أو إقرار، ببينة أو إقرار، لأنه يعني إذا لم يثبت كيف يبيع عليه شيء لم يثبت. طيب من شروط، من فوائد هذا الحديث أنه لا يحل أن يأخذ عوضا بأكثر من سعر اليوم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. ومن فوائده أيضا اشتراط التقابض فيما يشترط فيه القبض، أي فيما يجري فيه ربا النسيئة، وأما ما لا يجري فيه ربا النسيئة فلا يشترط فيه القبض. طيب هل نأخذ من الحديث أنه لا يلزم المستفتي أن يسأل عن الموانع؟ نعم، إيه نعم، وهو كذلك، يعني لا يشترط لجواز الفتوى أن تسأل المستفتي عن الموانع. فإذا استفتاك في رجل مات عن أبيه وأمه وابنه، فقلت للأب السدس وللأم السدس والباقي للابن، هل يشترط أن تقول قبل أن تفتي هل أحدهما مخالف للميت في الدين؟ نعم لا، ولا يشترط أن تقول هل أحدهما قاتل الميت، هل أحدهما رقيق، هل أحدهم رقيق، كل هذا لا يجب. فالسؤال عن الموانع عند الفتوى لا يجب، اللهم إلا إذا كان قد بلغ المفتي خبر قد بلغه خبر فأراد أن يتحقق منه، يعني خبر يمنع من نفوذ الحكم فأراد أن يستفهم ويستوثق، فهذا لا بأس. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. النجش مصدر نجش، ينجش نجشا، وأصله حرث الأرض وإثارتها. والمراد بالنجس أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، هذا النجس. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من العدوان على الغير وإحداث العداوة والبغضة بين المسلمين. والناجش لا يريد السلعة ولكن يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري، أو يريد الأمرين معا، أو يريد الأمرين معا، أو يريد بذلك إظهار نفسه مظهر الغني، مثل أن يزيد في سلعة كبيرة ما يشتريها مثله لكن لأجل يظهر للناس أنه غني. فالمهم أن النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، إما لإضرار المشتري أو لنفع البائع أو لهما جميعا، أو لإظهار نفسه مظهر الغني ونحو ذلك. هذا هو النجش. وإنما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيه من العدوان على من؟ على المشتري، بل وربما على البائع. أما على المشتري فظاهر، لأنه بدل أن يحصلها بعشرة فإنه مع النجش لا يحصلها إلا بخمسة عشر مثلا. وأما على البائع فلأنه أدخل عليه مالا بالباطل، ولا يحل لأحد أن يدخل على أخيه مالا بالباطل، ومن أدخل على أخيه مالا بالباطل فإنه في الحقيقة لم ينفعه بل ضره. فمن فوائد هذا الحديث حماية النبي صلى الله عليه وسلم أمته عما يثير العداوة والبغضاء، لأنه نهى عن النجش وهو مما يثير العداوة والبغضاء. ومن فوائد الحديث حماية الإسلام لحقوق الإنسان، حماية الإسلام لحقوق الإنسان، لأن في النجش اعتداء على الغير، فإذا نهي عنه فهذا يتضمن حماية الإنسان من العدوان عليه. ومن فوائد الحديث تحريم النجش. لأن الأصل في النهي التحريم. طيب، وهل نقول من فوائده عدم صحة البيع في حال النجش؟ الجواب لا، البيع صحيح، البيع صحيح، لأن النهي عنه هو الفعل لا العقد. والنجش لا ينقسم إلى صحيح وباطل، والذي يقسم إلى صحيح وباطل إذا ورد النهي عنه هو الذي يقال إن النهي يقتضي فيه الفساد. وأما ما لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فلا يصح أن نقول إنه صحيح أو إنه فاسد. فلو قال لنا قائل: الظهار حرام، هل فيه ما هو صحيح وما هو فاسد؟ لا، لأنه لا ينقسم إلى إلى إلى إلى صحيح وفاسد. لكن البيع إذا وقع في وقت منهي عنه مثل بعد نداء الجمعة الثانية فهو حرام، صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن البيع نفسه ينقسم إلى صحيح وباطل، فإذا وقع على الوجه المنهي عنه كان باطل. النجش ليس فيه تقسيم إلى صحيح وباطل، كله حرام. فلا نقول إن من اشترى بالنجش فشراؤه باطل، لا نقول بذلك. لماذا؟ لأن النجس لا ينقسم إلى صحيح وباطل، فلا يكون العقد باطلا. طيب، ولكن بالنسبة لمن وقع عليه النجس مهم، فهل شراؤه صحيح؟ الذي وقع عليه النجس، نعم شراؤه صحيح، ولكن هل له الخيار؟ الجواب نعم، إذا زاد الثمن عن العادة فله الخيار. مثاله: نجش زيد على عمر، نجش زيد على عمر، كانت السلعة لو النجش تساوي 10، وبالنجس لم يأخذها عمر إلا 15، نقول البيع صحيح. ولكن إذا تبين أن فيه نجشا فإن للمشتري وهو عمر الخيار. الخيار بماذا؟ بين أن يردها ويأخذ الثمن، أو أن يسقط عنه ما زاد على ثمن المثل. نقول لا، الأول، نقول الأول، بين أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد. لأن البائع يقول: ما ذنبي؟ ليس لي ذنب، إما أن تعطوني سلعتي، وإما أن تعطوني الدراهم كلها. طيب، لو أن الإنسان زاد في السلعة رغبة فيها بناء على أن ثمنها قليل وأنه يؤمل الربح، لكن لما ارتفع تركها، فهل هذا من النجش؟ لا، لأنه ما قصد إضرار غيره ولا نفع البائع على حساب المشتري، وإنما رأى أن هذه السلعة رخيصة فلما ارتفع ثمنها تركها، فهذا ليس من النجش. وهذا يقع كثيرا، هذا يقع كثيرا. تجد إنسان يصوم السلعة ويزيد فيها بناء على أنها رخيصة، فإذا ارتفعت قيمتها تركها، فهذا لا بأس به. طيب، هل من النجش أن يزيد الشريك فيما هو شريك فيه وهو يريد نصيب صاحبه؟ يريد نصيب صاحبه، ليس من النجش. طيب، فإذا قال قائل: هو يزيد لنفسه، فالجواب: ليس يزيد لنفسه، بل هو يزيد على نفسه بالنسبة لنصيب شريكه، أما بالنسبة لنصيبه فهو مالكه، هو ملكه، ما يحتاج إلى أنه يقع عليه العقد. فحينئذ لا يصح أن نقول إنه زاد لنفسه. وعلى هذا فيجوز لأحد الشركاء أن يزيد في السلعة المشتركة، ولا يعد هذا من النجش. نعم. نعم. يقول النجش المدح. نعم. يقول النجش المدح، هل هو من النجش ولا؟ لا، مدح السلعة ليس من النجش، لكنه من باب التدليس. اللهم إلا عن معنى بعيد، لأن مدح السلعة يستنهض همة المشتري فكأنه يثيره، لكن معروف أن النجش هو الزيادة في السلعة في ثمنها. نعم. فرق يا شيخ بين بيع الدين على ما هو عليه وبين المصارفة، يعني وبين إيش؟ بين المصارفة، يعني يصارف الدراهم بدنانير، أو يبيع عليه دينه الذي بذمته بدراهم، سيصرف في ذمته فلان دراهم. نعم. نعم. هو نفس الصرف، ولهذا قلنا لا بد من القبض قبل التفرق. نعم. خالد. شيخ أحسن الله إليكم، والبيع السيارات في المينا قبل ضمها إلى المعارض يجوز كما يفعل؟ مش تقول؟ ها؟ السؤال يقول: هل يجوز بيع السيارات في الميناء قبل أن تصل إلى المعارض، وهي معلومة للمشتري؟ معلومة. معلومة. وش المعنى؟ ما في معنى. لكن الميناء ليس محل البيع والشراء. بينما هنا مع... لكن اللي باعها قد نقلها من مكانها، لأنه باع من الشركة اللي في بلاد آخر. يعني اشتراها من شركة في بلد آخر. ها يا ولدي ورا ما تراجع. ها ايش ما عندك؟ ايش اكتئب؟ طيب علي في مكانها اين ان كانت مما تحاز ولا فليس، وان كانت مما جرى العرف ان ليس مكانا لها فهذه الجزء. طيب يعني ان بيعت في رحال البائع فلا يحل في رحال البائع فلا يحل بيعها حتى ينقل المشتري الى رحله. طيب اما اذا كان الرحل عاما فيكون ذلك بالتخليه، ان يخلي بينها وبين المشتري. طيب الدليل ياسر متاع زيت بالسوق، فلقاه رجل فأعطى بيعرفها حسنا ولحد لم يحوز إلى رحلة، فنهى زيد ثابت وقال يا سلام قال نهى سلام تباع السلاح يتبتاع حتى يحوز التجال رحالها. نعم صح. الحكمة من ذلك عليا ما حضرت آدم أنا عشان لا أشوفه صاحب ما يشك فيه يقوله يمكن خدعني علشان ما يشوف البائع يعني يكون يشوف زي الخدع كده يعني لئلا يبيعه بربح فيكون في قلب البائع عليه شيء ويقول إنه خدعني كذا. طيب بناء على هذا التعليل إبراهيم لو باعه برأس ماله ها؟ نعم. من ذهب إلى هذا المذهب؟ لأن ظاهر الحديث العموم. عبد الله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. طيب وهل الأولى الأخذ بهذا المذهب أو بعموم الحديث؟ شاكر بعموم الحديث، ويقال إذا صح أن هذه العلة وانتفت في صورة من الصور فالأولى الأخذ بالعموم سدا للذريعة. طيب استفتى عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يبيع بالدنانير ويأخذ عنها الدراهم أو بالدراهم ويأخذ عنها الدنانير، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز بشرطي. الأخ هذا اللي وضع يده على ها؟ الدراهم في ذمة المشتري. نعم لا يختلف في ذمته شيء. ها نعم انت الشرط الاول ان يكون بسعر يومها، والشرط الثاني الا يتفرقا وبينهما شيء. طيب على اي شيء تنطبق او ينطبق هذان الشرطان؟ الشرط الاول ما حضرت ايش الشرط الاول عشان ملاحظه اللي ايش؟ نعم عبد الرحمن نعم لئلا يربح فيما لم يظلم الشرط الأول. نعم والشرط الثاني جاز هذا بيع ذهب فضة أو فضة بذهب ويشترى فيه التقابض في مجلس العقد. واضح؟